الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليك شيخنا والحاضرين والسامعين. باب ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يختلف من شمله الإسلام وذاقه الله الكريم طعم الإيمان أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا، وذلك لدلائل خصه الله الكريم بها وخصه بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأمر بها بعد وفاته. منها: إنه أول من أسلم من الرجال، وأول من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه وأحسن الصحبة، وأنفق عليه ماله وصاحبه في الغار، والمنزل عليه السكينة، وعاتب الله عز وجل الخلق كلهم في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبي بكر، فإنه أخرجه من المعاتبة، وهو قوله عز وجل: إلا أبا بكر فإنه أخرجه من المعاتبة، وهو قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية، والصابر معه بمكة في كل شدة، ورفيقه في الهجرة، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنه الخروج إلى الصلاة، فأمر أن يتقدم أبو بكر فيصلي بالناس ولا يتقدم غيره، وصلى صلى الله عليه وسلم خلفه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وقال لبلال: إن أبطأت فقدم أبا بكر فليصلي بالناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: وقد علم صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر إنما حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقه عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكل هذه الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه الخليفة بعده لا يشك في هذا مؤمن. وأما ما كان بعد وفاته فإنه رواه جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك فتعرض بالموت؟ فقال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ثم بايعه المهاجرون والأنصار معرفة منهم بحق أبي بكر وفضله وممن بايعه علي بن أبي طالب وفضله وممن بايعه بحق أبي بكر وفضله نعم أحسن الله بحق أبي بكر وفضله وممن بايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو أول من بايعه من بني هاشم. وروى الشعبي عن شفيق بن سلمة قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقت ما قتل: استخلف علينا. فقال: ما استخلف، ولكن إن يريد الله عز وجل بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام بعدما بويع له وبايع له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، قام ثلاثا يقول: أيها الناس، قد أقلتكم بايعتكم، هل من كاره؟ قال فيقوم علي رضي الله عنه: قد أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟ قال فيقوم علي رضي الله عنه في أوائل الناس فيقول: لا والله، لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يوخره؟ وقال علي رضي الله عنه في حديث طويل: وقد دخل عليه عبد الله بن الكوى وقيس بن عباد، وقد سألاه بعد رجوعه من قتال الجمل فقال: هل معك عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما إن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أخاتيم بن مرة ولا ابن الخطاب على منبره، ولو لم أجد إلا يدي هذه، ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي رحمة، لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، مرض ليالي وأياما أو أياما وليالي، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول: مر أبا بكر فليصلي بالناس، وهو يرى مكاني. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لديننا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فولينا الأمر أبا بكر. فقام أبو بكر رضي الله عنه بين ظهورنا، الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ولا يقطع منه البراءة. فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر رضي الله عنه، قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم ذكر علي رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر من فضله ومن شرفه وبيعته له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له. وسنذكر ما قاله في الجميع إن شاء الله. وصدق علي رضي الله عنه. وروي عن الحسن قال: قال علي رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، فقد رآني مكاني وما كنت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وصلى للناس، وقد رآني مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني. فرضينا لديننا من رضياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وروى عبد خير قال: سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على خير ما قبض عليه نبي من الأنبياء. قال: فأثنى عليه. قال: ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ثم قبض أبو بكر رضي الله عنه على خير ما قبض الله عز وجل عليه أحدا، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها. ثم استخلف عمر رضي الله عنه فعمل بعملها وسننهما، ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر. وقال علي رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، وثنى أبو بكر بعده بالفضل وثلث وثنى أبو بكر بعده بالفضل وثلث عمر بالفضل بعد أبي بكر. قال محمد بن الحسين: هذا كله مع ما يروى عن علي رضي الله عنه في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ما يدل على ما قلنا. وسنذكر فضلهما من قول علي رضي الله عنه: ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين، ويذل أنفس كل رافضي وناصبي قد خطي بهم عن طريق الحق وسلك بهما طرق الشيطان فاستحوذ عليهم فهم في غيهم يترددون، وعن طريق الرشاد متنكبون. باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا. حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، فقال: إن لم تجدني إيتي أبا بكر. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم حدثه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، قالت: إن جئت يا رسول الله فلم أجد، تعرض بالموت، فقال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرس قال: حدثنا عمار بن الحسن ومحمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو تميلة وهو يحيى بن واضح قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: مليكة قال: قال رجل لأبي بكر: يا خليفة الله. قال: لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا جدي قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة قال: حدثني نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة الله، قال: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا راض بذلك، يعني وكره أن يقال: يا خليفة الله عز وجل. وأخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه قال ولينا أبو بكر رضي الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. وأخبر وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أيوب بن منصور الضبعي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمن وأبي جناب كلاهما عن الشعبي عن شقيق بن سلمة قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه استخلف علينا قال ما استخلف ولكن إن يريد الله بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا مساور الوراق عن عمرو بن سفيان قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل فقال أما بعد فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عهدا فنتبع أمره ولكننا رأيناه من تلقاء أنفسنا. استخلف أبو بكر رحمه الله فأقام واستقام. وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن أبي معاوية عن أبي صالح قال حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن أبي الجحاف قال قام أبو بكر رضي الله عنه بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله عنه وأصحابه قام ثلاثا يقول أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟ قال فيقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أوائل الناس يقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك؟ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو إدريس تليد بن سليمان قال حدثنا أبو الجحاف قال احتجب أبو بكر رضي الله عنه عن الناس ثلاثة يشرف عليهم كل يوم فيقول قد أقلتكم بيعتكم فبايعوا من شئتم. قال فيقوم علي رضي الله عنه فيقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك؟ حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزار بن سيرة الهلالي قال وافقنا من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ذات يوم طيب نفس ومزاحا فقلنا يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك قال كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي قلنا حدثنا عن أصحابك خاصة قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب إلا كان لي صاحبا قلنا حدثنا عن أبي بكر قال ذاك امرؤ سماه الله عز وجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام ولسان محمد صلى الله عليه وسلم كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيناه لديننا فرضيناه لدنيانا. وذكر الحديث وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي قال حدثنا شريك عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال قال علي رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس فقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وحدثنا أبو حفص عمرو بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرف قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال دخل عبد الله الكوى وقيس بن عباد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما فرغ من قتال الجمل فقال له أخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت رأيا رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة أنك أحق الناس بهذا الأمر فإن يكن رأيا رأيته أجبناك على رأيك وإن كان عهدا عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق المأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تحدث عنه. قال فتشهد علي فتشهد علي رضي الله عنه قال فكان القوم إذا تكلموا تشهدوا قال فقال أما إن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ولو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أخاتين ابن مرة ولا ابن الخطاب على منبره ولو لم أجد إلا يدي هذه ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي رحمة لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا مريض ليالي وأياما وليالي فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهو يرى مكان فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه فقام أبو بكر رحمه الله بين ظهورنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ولا يقطع منه البراءة فكنت والله آخذا إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يدي فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر رحمه الله فقام عمر بين ظهورنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ولا يقطع منه البراءة فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يدي فلما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة ظن أنه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة إلا لحقت عمر في قبره فأخرج منها ولده وأهل بيته وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فينا عبد الرحمن بن عوف فقال هل لكم أن أدعو لكم نصيبي منها على أن أختار لله ولرسوله وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا فضرب بيده يد عثمان فبايعه فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذ الميثاق في عنقي لعثمان فاتبعت عثمان رحمه الله بطاعته حتى أديت له حقه وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن زياد التستري قال حدثنا سليمان بن الحكم قال حدثنا سليمان بن عمرو النخعي عن عبد الملك بن عمير عن سويد بن غفلة قال لما بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أذكركم بالله أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه قال وأكب الناس كأنما صب على رؤوسهم السخن قال فقام إليه علي بن أبي طالب ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصبة فقال والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك وحدثني عمرو بن أيوب الثقطي قال حدثنا محمد بن معاوية بن صالح قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن الحسن عن ابن عمارة بن المنهان بن عمرو عن سويد بن غفلة قال مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويتنقصونهما فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهل ولولا أنهما يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما اشتروا على ذلك قال علي رضي الله عنه أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي أتمنى عليه المضي لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه ووزيره رحمة الله عليهما ثم قام دامع العين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته وينظر فيها وهي بيضاء حتى اشتبه مع الناس ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة ثم قال ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنه متنزه عما قالوا بريء وعلى ما قالوا معاقب أما الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبغضهما إلا فاجر رديء صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مثل رأيه ما رأياه ولا يحبك حبهما أحدا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض والمؤمنون عنهما راضون. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على صلاة المؤمنين فصلى بهم 7 أيام فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له ما عنده وولاه والمؤمنون ذلك وفوضوا الزكاة إليها لأنهما مقرونتان. ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين. أنا أول من سن ذلك له من بني عبد المطلب وهو لذلك كان يود أحد منا كفاه ذلك. وكان والله خير من بقي وأرفأه رأفة وأكيسه ورعا وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة وبإبراهيم عفوا ووقارا. فسار فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على أجره ذلك. ثم ولي الأمر بعده عمر رضي الله عنه واستأمر المسلمين في هذا. فمنهم من رضي ومنهم من كره. وكنت في من رضي فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرهه. فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتبع أثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه. وكان الله والله رفيقا رحيما بالضعفاء وللمؤمنين عونا وناصرا للمظلومين على الظالمين. لا تأخذه في الله لوم تلائم. ثم ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه وجعل الصدق من شأنه حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه. فأعز الله بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قواما. وألقى الله عز وجل له في قلوب المنافقين رهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام فظا غليظا على الأعداء وينوح حنقا مغتاظا على الكفار. والضراء في طاعة الله عز وجل آثر عنده من السراء على معصية الله. فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على أثرهما والحب لهما. فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما والحب لهما. فمن أحبني فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منهم بريء. ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة. ولكن لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم إلا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفتري. ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. ثم الله أعلم بالخير أينه. أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله. ويذكر في هذا الباب قصة وفاة أبي بكر لما قبض أبو بكر رضي الله عنه وسجي عليه. ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه باكيا مسرعا مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقفت على باب البيت الذي فيه أبو بكر وأبو بكر رضي الله عنه مزجى. فقال رحمك الله أبا بكر كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه مستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته. وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله تبارك وتعالى وأعظمهم غنى في دين الله عز وجل وأحوطهم على رسوله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشباههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ورحمة وفضلا أشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيرا كنت عنده بمنزلة السمع والبصر. صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس فسماك الله تعالى في تنزيله صديقا. فقال في كتابه والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر رضي الله عنه وآسيته حين بخلوا وأقمت معه عند المكاره حين عنده قعدوا وصحبته في الشدة أكرم الصحبة وصاحبته في الغار والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة وخرفته في دين الله عز وجل وفي أمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي فنهضت حين وهن أصحابه وبرست حين استكانوا وقويت حين ضعفوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت خليفته حقا لم تنازع ولم تصدع بزعم المنافقين وكبت الكافرين وكره الحاسدين وفسق الفاسقين وغيظ الباغين وقمت بالأمر حين فشلوا وذكر الحديث إلى آخره ثم قال رضينا عن الله قضاه وسلمنا له أمره والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا وذكر الحديث وسنذكره بطوله في موضع آخر قال محمد بن الحسين رحمه الله من يقول على علي رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه غير ما ذكرنا من بيعته له ورضاه بذلك ومعونته له وذكر فضله فقد افترى على علي رضي الله عنه ونحله إلى ما قد برأه الله عز وجل من مذاهب الرافضة الذين قد خطي بهم عن سبيل الرشاد فإن قال قائل فإنه قد روي أن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد أشهر ثم بايعه قيل له إن علي رضي الله عنه عندما عقل عن الله عز وجل أعلى قدرا وأصوب رأيا مما ينحله إليه الرافضة وذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أبي طالب رضي الله عنه فيه أشياء لو عقل ما يقول كان سكوته أولى به من الاحتجاج به بل ما يعرف عن علي رضي الله عنه غير ما تقدم ذكرنا له من الرضا والتسليم لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكذا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لأبي بكر بالخلافة والفضل حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه قال ولينا أبو بكر رضي الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحنه علينا قال محمد بن الحسين رحمه الله فإن قال قائل فقد قال عمر رضي الله عنه كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها قيل له إن كنت ممن يعقل فاعلم أن هذا مدح لبيعة أبي بكر رضي الله عنه وليس هو ذما لها يا جاهل فإن قال قائل كيف قيل له لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودفن اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فمضى إليهم أبو بكر ومعه عمر رضي الله عنهما وخشي أن يحدثوا شيئا لا يستدرك سريعا فكلمهم بما يحسن ويجمل من الكلام ووعظهم فقال منهم قائل منا أميرا ومنكم أميرا قال محمد بن الحسين رحمه الله فلو تم هذا لكان فيه بلاء عظيم واختلفت الكلمة لأنه لا يجوز أن يكون خليفتين في وقت واحد فقام عمر رضي الله عنه بتوفيق الله الكريم له فقال لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتمر على قوم فيهم أبو بكر ثم قال لأبي بكر مد يدك أبايعك فمد يده فبايعه فعلمت الأنصار وجميع المهاجرين أن الحق فيما فعله عمر فبايعه الجميع طائعين غير مكرهين لم يختلفوا عليه وجاء علي رضي الله عنه فبايعه وجاء الزبير فبايعه وجاء بنو هاشم فبايعه فقول عمر رضي الله عنه كانت بيعة أبي بكر فلتة يعني افتلتت من أن يكون للشيطان فيها نصيب لم يسفك فيها دم ولم يختلف عليه الناس

الخلافة في فرق بين جانب مشروعية الخلافة وبين ممارسة الخلافة. أنا أتكلم عموما، أما الخلافة الراشدة سأتكلم عنها. الخلافة من حيث المشروعية هي دين، دين ندين الله به، وتستمد هذه المشروعية من الكتاب والسنة والإجماع والآثار، بل دلائل العقل تدل على هذا. لذلك أدل السنة والجماعة أن هناك حجج عقول في إثبات الخليفة. لا يصلح الناس لا صورات لهم ولا صورات إذا جهالهم سدوا. الناس لا تصلح بلا خليفة بلا إمام، انطلاقا من القرآن أن الأمة أو الناس وجدوا في أمة، كان الناس أمة واحدة، هذا القرآن، يعني كانوا في جماعات على شريعة من الحق. من يسوسهم؟ أنبياء الله عز وجل. ولذلك نقرأ في الصحيح، صحيح البخاري عن أبي هريرة، كان بنو إسرائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وهذه الأمة من يسوسها؟ العلماء. وهذا مهم جدا، يسوس من السياسة، سنبين حقيقتها في القضية بإذن الله. إذن الناس وجدوا أمة يقادون بالهدى المنزل لحراسة الدين وسياسة أمر الدنيا بالدين، كان الناس أمة واحدة. طبعا وقع اختلاف في العقائد، قال الله: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. ما هو الغاية؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن وجود الأمة لا يصلح إلا مع إلا لها من يسوسها ويعني يدبر شؤونها بحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هذا ماذا؟ هذا إن صح التعبير، ونقول هذا فقه الشرع لمسمى الدولة ومسمى الخلافة. أما المجتمع الغربي بإفرازاته العديدة فإنه يتصور تصور متناقض، وهو الذي نص عليه جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي، وتبعه عليه كثير من الجهلة والزنادقة ممن ينتسبون للإسلام. ماذا يقول جون جاك روسو في فكرة الدولة عندهم؟ يقول: وجد الأفراد قبل الأمة. انتبه جيدا، لما نقول وجد الأفراد قبل الأمة يعني لم يوجد أمة من الجماعة، يعني وجد أفراد هذا هنا وهذا هنا. قال: فاجتمعوا فشكلوا أمة. طيب كيف يجعلون خليفة؟ قال: هم، هنا جاءت الإشكالية، مصدر السلطات. هذا في كتاب العقل الاجتماعي. نعم، ديمقراطية، لأنه هو يرى أن الأمة هي التي هي أصلا كانوا متفرقين. فجاء، هو تصور هذا غبي، فجاء جون وجاء جورج وجاء هذا وجاء هذا، فاجتمعوا وشكلوا أمة. هذه الأمة بها قرروا أن يسوسوا أنفسهم من أنفسهم بمنهج من عند أنفسهم. طبعا نعم، جون جاك روسو يتكلم عن بهذه الطريقة لينقض النظام الحاكم الذي كان في أوروبا في عصور الظلام والثيوقراطي، وهو أن الحاكم ممارسته ممارسة إلهية، عياذا بالله، معصومة، إما أن تتجسد في شخصه وإما أن تتجسد في بطانته. اليوم العلماء والأحبار، قال ربنا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يصير له حق. ماذا؟ حق أنه وضع، يصير له حق ماذا؟ يصير له حق الإنكار، يصير حق نسخ، حق الإبطال، حق الرد لدين الله تبارك وتعالى. فهمين الموضوع كيف ولا لا؟ فهمين ولا لا؟ مفروض كان هذا مهم جدا لتبقى الموضوع. أنا أريد مربي أجيال، قضية لازم تفهم كيف القضية، أنه ما نراه الآن من ممارسات زنديقية وإرجائية انطلاق من عدم فهم مسألة الخلافة. إذن هم يرون هذا النظام الغربي، يعني تأسست. طبعا في من يرى نيتشه بعد أفرز فكره هتلر وجماعته في أمريكا نظام، لكن كل له جونسون وغيره أفرزوا الذي تراه اليوم في أوروبا الحديثة أو أمريكا المعاصرة. منتوج واحد. نعم منتوج واحد، وهو أن الشعب مصدر السلطات. ردا على الدولة الثيوقراطية، نحن لا الدولة الثيوقراطية ولا الدولة الجانجوكروسية إن صح التعبير التي هي مصدر السلطات، ولكن نقول الخلافة لها شقان مهمان. فهم هذا شق من جانب المشروعية، من أين تستمد الخلافة كنظام حكم في الإسلام؟ تستمد الخلافة كنظام حكم في الإسلام أدلتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كتب السنة نقرأ كتاب الإمارة، كتاب الخراج، كتاب الفي، أحاديث السمع والطاعة، كتاب الأحكام، فهمتوا؟ وفي العقائد ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، وضع في غير معصية له تنصيصات، ثم والخلافة فيكم 30 سنة على منهج النبوة وكذا. إذن الخلافة كنظام، الخلافة كحكم هي شرعي، شرعه ربنا تبارك وتعالى. لما هي غاية وجود الخلافة في الأرض؟ التمكين للدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهذه غاية وجود الخلافة، حراسة الدين، أن يكون خليفة. خلافة لماذا شرع ربنا بعد النبوة؟ النبي لماذا؟ طب نسأل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الربط؟ عجيب تاريخ، إن تكون نبوة رحمة ثم خلافة. طيب النبوة ما وظيفتها؟ ما وظيفة النبي؟ أنه يحمل الناس على الحق، يدلهم على الله عز وجل. الخليفة هو في الأمة، الخلافة كنظام في الأمة هي بعد النبوة. أمانة على ما كان عليه النبي. الله يبارك فيك. حراسة الدين وأن يسوس الدنيا بالدين، لأن فيها تدابير مصالح. الآن هذه المشروعية، وسنبين كيف تعقد الخلافة وشروط الخليفة. لكن النقطة المهمة جدا ما يا جماعة، أن هذه الخلافة من حيث المشروعية، لكن من حيث الممارسة الخليفة غير معصوم، يصيب ويخطئ. نتكلم بالعمومة، يصيب ويخطئ، وقد يكون ظالما وقد يكون فاسقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم. خليفة لك شرير، شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتسبونهم ويسبونكم. فقام رجل فقال يا رسول الله أفلا ننبذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. نقطة مهمة جدا. ليش؟ لأن قريش أو العرب قبل الإسلام كانوا لا ينقادون للملوك إذا لم يكونوا على أهوائهم. فهمت القضية كيف؟ يعني لما يكون ملك أو خليفة، أو ما يقولوش خليفة لك، أمير أو غيره ليس على هواء قتلوه. ولذلك عثمان رضي الله عنه سيأتي معنا وسأذكر لكم ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا أرادك المنافقون أن تنزع قميصا ألبسكه الله فلا تنزعه. يقول له عبد الله بن سلام لا تتنزل، مطالب من عثمان يتنزل، قال لا تجعلها سنة، كلما كره الناس شيئا ها قالوا الخليفة يتنزل. فهمت؟ سماهم النبي المنافقين. طبعا خلافة عثمان خلافة بالنص، فهمت؟ خلافة شرعية، لكن أنا أتكلم في السنة في هذا الباب. فهمت يعني كيف؟ يعني أنه ممكن الإنسان لا يجد من جانب الممارسة، مش تفهم، من جانب الممارسة لما نقول ممارسة الخليفة كبشر قد يصيب وقد يخطئ، لنرد على الدولة الثيوقراطية اللي تقول لك الحاكم إله لا معصوم ما يخطئ، ما يخطئ يقول لك. أو أن دولة كهنوت كما هي دولة إيران ولاية الفقيه دولة عصمة، يعني ما تنتقد ما تقول هذا خطأ. لا، نحن في الإسلام باب الإنكار موجود على درجات وأحوال وشروط وصفات، أعلاه الكفر إلا أن تروا كفرا بواحا لكم في النظر القرآن. طيب ولو رأينا ما دون الكفر؟ قال عليه الصلاة والسلام فإذا بدأ الصف وأن نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الليل يوم التلائم. نقوم الخليفة ننصح له طبعا شروط معروفة عند السنة والجماعة. أما الخروج عن الحكام المسلمين الذين هم مقامون في الأمة لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين لمجرد العصيان، لمجرد الاستئثار بالأموال والمظالم، فهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون عليه، لكن ينكرون عليهم ويبغضونهم بقدر ذنوبهم. وتعرفون قصص السلف السلاطين السوء وكذا وكذا. ومن قرأ أخبار الشيوخ للمروذي وجد في هذا من الأنباء الكثير والآثار الكثير. فهمتم يا جماعة؟ لا. إذن الخليفة كممارس بشر، لكن الخلافة كنظام كحكم شرعي في الأمة الإمامة، هذه تستمد مشروعيتها من الكتاب والسنة. طبعا الآن طرق تعيين الخليفة، كيف نعين الخليفة؟ أولا هناك طريقة، طريق الاختيار وطريق التعيين. الاختيار وهو مشورة أهل الحل والعقد، وهنا نرد على جون جاك روسو حينما يقول أن الأمة مصدر السلطات. نحن نقول الأمة ليست مصدر السلطات، ولكن عندنا هيئة يسموها العلماء الفقه أهل الحل والعقد، محل السلطات مش مصدر السلطات. محل، كيف محل؟ يعني يمارسون سلطة الاختيار، هم الذين يختارون. ليش؟ لأنهم عندهم علم بشروط الخليفة من الإسلام والذكورية والقرشية وهذه الأشياء، عندهم شروط، ما هو يجتمع ثلاثة أربعة أقول لك لا. فأهل الحل والعقد، نعم، مين هم أهل الحل والعقد؟ العلماء، علماء الشريعة، أولي الأمر الذين يستنبطون، هم الذين يتفحصون، ما هو العامة، بل العامة في هذا لهم تبع. ولا يقول أن قائل أن هؤلاء يمثلون الشعب، هذا تأثر بجون جاك روسو بالعقد الاجتماعي، هذا تأثر بالدولة الحديثة. إحنا عندنا هؤلاء العوام تبع لهؤلاء العلماء في الخير. يقول قائل طيب وين حرية الرأي وحرية البطاطا؟ نقول حرية الرأي ها هنا هي بمسمى الغربي رد لأحكام الشريعة، لأن الشريعة أناطت هذا الباب بفئة معينة، كما أناطت الفتوى بهم، كما أناطت القضاء بهم، أناطت لهم سلطة اختيار الحاكم. الدليل قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الله والرسول وردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطون وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ليس كلهم. ثم الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم في اختيار أبي بكر وفي اختيار عثمان كانت شورى بين ستة من أعلم الصحابة، والناس في هذا تبع، والناس لهم في هذا تبع. لماذا؟ لأن هذا عالم فيعلم الشروط. ما الآن نظام الموجود أنه يسوي بين صوت عجوز أمية، بين صوت فاجر، بين صوت كافر، بين صوت عالم، كل هذا لم يدخل الصندوق سواء، هذا ضد العقل والنقل والواقع وكل شيء، لأنه كل واحد سيختار مصلحته من نعم. ربنا يقول درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه من الأشياء ما تستغرب أنت الآن بعض الناس يصير تحت ضغط، تقول لا نحن عندنا في الإسلام حرية رأي وعندنا في الإسلام حرية اختيار. عندك ماذا في الإسلام؟ كذاب، تكذب على النصوص، آتي بدليل، ما عندهم دليل. وإذا سلمان العودة لما ألف كتابه الثورة، كتاب علماني يعني يريد أن يقول يا معشر الغرب نحن مثلكم، أن تفعل بقرافطة نفعل بشت وعقال وشماغ فقط، هي نفس الباب، يريدون دولة علمانية. إذن الخلافة كمشروعية تقع بالاختيار، شورى اثنين، أو بالتعيين والعهد كما وصى أبو بكر لعمر، واضح رضي الله عنه، قل هذا الخليفة من بعدي، خلاص تمعك الصورة. غير هذه الاثنين تقع بالغلبة، يعني من كما قال الإمام أحمد من قاتل بالسيف ثم تمكن فلا يحل لرجل يبيت ليلة حتى يعتقد في الإمام، يعني من قاتل بالسيف ما أتى بالاختيار ولا أتى بالتعيين ولكن أتى بالشوكة وتوفرت في شروط الخلافة فإنه يكون من الخلفاء، بدليل أنه السلف بايعوا عبد الملك بن مروان لما تغلب السيف، كتب له ابن عمر وابن عباس كما في صحيح البخاري. واضح النقطة؟ طيب إذا فقه هذا وعلم وضبط، فما صورة الخلافة في الشرع؟ نقول هي عقد يسمى عقد البيعة. هي نقطة مهمة جدا. العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الأنظمة الحديثة هي عقد اجتماعي. ها مبني على ماذا؟ على أني أنا مصدر السلطات. هكذا يتخيل هو فقط، هو مش مصدر السلطات. هم يقولون الشعب مصدر السلطات، لكن في الأخير أصحاب رؤوس الأموال هم المسيطرون. لأنه لكي الإنسان يدخل في حملة انتخابية يحتاج ملايين. العام ما يستطيع. هو العام يريحون نفسيا، يقول له أنت مصدر السلطات، هو فرحان في بيتي هكذا أنا مصدر السلطات، لكن هو حقيقة الأمر ما مصدر السلطات. عبث ذريع. يعبثون به بعقله، فهمت؟ ثم النقطة الأخرى ماذا؟ أن الحاكم في الإسلام علاقته بالمحكوم هناك عقد بيعة بينهما. هذا العقد قائم على شروط. قال ما قادكم بكتاب الله. صحيح مسلم حديث أم محصن الأسدية. وفي الحديث الصحيح إن هذا الأمر أي الخلافة والإمارة في قريش ما أقاموا الدين، ما بقي في الناس اثنان، قال ما أقاموا الدين. إذن شروط أنت تقيم في دين الله عز وجل، تقيم في كتاب رب العالمين، خلاص. حال ممارستي لهذه إقامة الدين ممكن يعصي الله عز وجل، قالك الشرع لا تخرج عليه. هذا إقامته لكتاب الله للدين ممكن يظلمني، يستأثر لي بمالي، يجلد ظهري ويأخذ مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عمر إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر. هنا التقاطعات للناس لا تستطيع، لأنه ممكن هنا يقول لك المرجع أوه فرحان المرجع، يقول أنت أصلا أنت جاي من منظومة طاغوتية وتنزل عليها بأحكام الخلافة. بالمناسبة في منظومة طاغوتية هي ماذا قائمة على؟ أنه مصدر سلطات الشعب. جون جاك روسو يقول مصدر سلطات ما سلطة تشريع، تشريع حق الله، السيادة العامة حق الله، يقول لها للشعب. أنت الآن لما تأتي تقول هذا لما يجي فرق بين ما يقرره العلماء البخاري وما يقرره الأئمة، يعني من روى في كتب الأحاديث خراج والإمارة، ما يقررونه في بطاعة ولي الأمر هو هذا المدخلي أو هذا الزنديق المجهمي، يأتي بأحاديث سمع الطاعة وينزلها على كتاب العقد الاجتماعي لجون جاك روسو. مفهوم جون جاك روسو الدولة الطاغوتية اللي تخيلها جون جاك روسو هو ينزل عليه أحكام السمع والطاعة. هذه حقيقتهم. وإلا الشرع لو أنك تفهمت مشروعية الخلافة خلاص تقول لا يا جماعة احنا نتكلموا في الخلافة ما في إشكال. الأمر الآخر وهذا مهم جدا، لما نقول الخلافة تستفيد مشروعيتها من كتاب السنة، لأن بعد ننظر في شروط الخليفة، لما يخرج الشخص من تحت بير السلم يقول أنا خليفة ويصعد المنبر وبايعوني، وشاء عمر الخطاب قال فأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة المسلمين، قال فلا تبيعوه أو في مشورة للمسلمين. أنت اختارك أصحابك، يعني تخيل شخص جالس مع شخص مع ربعه في استراحة مثلا، جالس معه فقال جماعة اختاروني خليفة، قالوا اخترنا، صور فيديو صعد منبر وقال جماعة أنا خليفة. وأهل الحل والعقل، من أهل الحل والعقل؟ أي شيء ننظر بهم؟ ولا أحد يعرف فقه التوحيد، ولا يعرف آثار، ولا يعرف دينه، ولا يعرف إسلامه. هذا أهل الكبسة والعصيدة وأهل لا ندري ماذا نقول. ما هو أهل الحل؟ أهل الحل قد علماء جماعة، هم الذي يختاروا. وأعظم ما في الأمر ما هو؟ شوف المؤهلات. هذا سجن 20 سنة، هذه شروط نقرأها نحن في شروط الخليفة أنه لازم يسجن 20 سنة. هذا شارك في حرب كذا وكذا، طيب هذه من الشروط يعني ما عرفنا. قال كذا قرشي، طيب هذا النسب، الدين أين؟ هذه القضية وين؟ والأعظم من ذلك والأخطر أنك تجي تتكلم في الممارسات الآن، هذا أخطر ما في الموضوع. لما تقول هذا خليفة، طيب الممارسات، الخليفة تجاهل كالمأمون، الناس ماذا تصنع؟ تبرأ منه. ما الممارسات ممكن يكفر. احنا ما نقول الذي يطرأ عليه الفسق ينعزل كما الأشاعرة، الشاعر يقولوا ليطرأ عليه الفسق عزل نفسه، احنا نقولوا ليطرأ عليه الكفر كفر وكفر بواحد. طيب لو طرأ عليه الفسق، لو خرج شخص مرة في تلفزيون وقال الحاكم لو خرج، وهذا كله نتيجة إفراز إرجائي لتداخل مفهوم الدولة الحديثة بالدولة الشرعية، ما كش تمييز. قال الحاكم لو خرج في التلفزيون نص ساعة يزني ويشرب الخمر لكان عليك أن تسمع وتطيع. هو خلاص عمله. طيب أنا أسأل سؤال، في شخص يزني نصف ساعة خرب بيته وأصلا حد، وهذا ليش نصف ساعة وليش في التلفزيون؟ طيب هو قال لك يسمع له ويطاع، فهمت؟ طيب تسمع له وتطع وإقامة الحد كيف؟ هذه نقطة، مع أن الفقهاء إذا تكلموا عن الخليفة هل يقام على الحد أو لا يقام على الحد، طيب هذا بعد تمكن منه، لأنه ممكن يكون ذا شوكة ومنع، فما نستطيع أن ننفذ فيه الحد، لكن لو تمكننا منه كسلطة فإنه يقام عليه الحد. الأمر الثاني وهذا المهم جدا، أن من جهر بالفسق حتى وإن لم أخرج عليه، وهذا حقيقة ديننا، فإنه لا نحبه. في بعض الناس اليوم يلزم بمحبة ولي الأمر، هذه ما قال لي أحد، حتى مرة رأيت عنوان والله أما أقول شهيد، الصحة النفسية في طاعة ولي الأمر، محاضرة في المستشفى، يعني ما فقط القوم صاروا يطيعون لتسلم رقابهم، لا لترتاح نفسيتهم، يعني قال لك في الطاعة كان جانب يعني عاطفي، طاعة عبودية. في شخص خرج في التلفزيون معروفة هذه فتوى مشهورة، يسأل في الطلاب يقول نحن لما نطيع ولي الأمر هل هي طاعة مخلوق لمخلوق أم طاعة مخلوق لخالق؟ فأجابوا كلهم قالوا طاعة مخلوق لخالق. الله يبارك فيك. وهذا ضرب عند، قال طاعة مخلوق لخالق، هذا ضرب عنده خيطين بين الخلافة من حيث المشروعية وخلافة من حيث الممارسة، هي من حيث الممارسة طاعة لمخلوق لمخلوق، ما تقولي طاعة مخلوق لخالق إلا أن يأمرك بما أمر الله به، فهنا خرجنا في المشروعية، لكن ممكن يدير أمر، يفعل أمر اجتهادي يقبل الخطأ والصواب، فأنا لما أطيعه فيما أمر الله عز وجل أنا أطعت الله الذي أمرني فيما أمره، فيما أمرني أن أطيعه فيه، لكن في غير ذلك ممكن يكفر، ممكن يرتد، ممكن وأنسب هذا الأمر لله، أعوذ بالله، هذا كله جهل. أنا قلت لك هذا يمسك كتاب جون جاك روسو ويطبق عليه أحاديث السمع والطاعة، هذه القضية. فلذلك مفهوم الخلافة مهم جدا ضبطه، إذا علم هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة سأبدأ معكم في الكلام عن خلافة أبي بكر الصديق والشبهات، قد أشار بعضا إلى ذلك الأجري رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.